وقومته ما يحتسب حتى تتحول حياته إلى سجل من الأعمال الصالحة. فالمؤمن يسعى بمحاب الله تعالى، ومن راقب سر العبودية وفقه الاحتساب يؤجر في كل شيء له في هذه الدنيا. ولذا صار الفقه في الدين بابا عظيما، لأن الإنسان يحتسب الأجر. رابعا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود. ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم، فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب. إذن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم صنعوا ما صنعوا من التكذيب جحودا بآيات الله تعالى. خامسا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فاصبر كما صبروا وتظفر كما ظفروا. ربنا جل جلاله لما يسوق صبر الآخرين لأجل أن يقتدي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا في هذه السورة المباركة حينما ساق الله تعالى عددا من الأنبياء، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ولذلك هذه القصص يعني جند من جند الله تعالى، يقوي بها الله تعالى من يشاء من عباده. سادسا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من أخبارهم، ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم، وهذا أيضا تقوية للوعد والحظ على الصبر. إذن في هذا تقوية على أن يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من سار على طريق المنعم عليهم فإنه ينال النجاة والظفر. سابعا، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يشتد حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون، كما أنه لا يستطيع هداهم. ونحن نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا همة عالية في دعوته، وهمة عالية لأجل أن يكسب قلوب الآخرين. وننتفع من هذا أنه ينبغي علينا أن نكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد بتبليغ رسالات الله تعالى. طبعا كبر عظم العمل بالآيات، لأن الإنسان حتى في صلاته حينما يقرأ عليه أن يتدبر ليعمل. أولا، أكثر اليوم من الأعمال الصالحة، وزد في صلاتك النافلة حتى لا تتحسر يوم القيامة على التفريط. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. إذن ربنا لما يصور لنا مواقف القيامة لأجل أن لا نفرط، لأن الندم في الساعة الأخيرة لا ينفع، إنما ينفع الإنسان لما يعد العدة ويتجهز لسفره الطويل. ثانيا، حدد عبادة تتمنى فعلها ولكن أخرتها بالتسويف، ثم بادر بفعلها اليوم، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. فعلى الإنسان لا يسوف، وعليه أن يبادر. ثالثا، ادع أحد أقاربك أو معارفك للخير واصبر على أذاهم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فالإنسان يدعو الله تعالى ويتحمل في سبيل الله تعالى، وأن الإنسان يؤذى في الله ولأجل الله فهذا باب عظيم من أبواب الخير. التوجيهات: أولا، الذنوب أسوأ حمل يحمله الإنسان يوم القيامة، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. إذن الإنسان حينما يرتكب المعصية كأنه قد دخل في كهف مظلم، وأول ما يدخل هذا الكهف ينكسر ظهره، ثم يحمل وزر المعصية على ظهره، فيزداد تعبا ويزداد فضيحة أمام الخلائق بإثمه الذي يحمله. ثانيا، نصيحة القرآن للعقلاء بأن لا يغتروا بالحياة الدنيا ويهملوا شأن الآخرة، فهي خير للعبد، الآخرة خير، ومن أراد الآخرة صلحت له الدنيا والآخرة، لأن الله قد جعل طريق الآخرة صلاحا للدنيا، فيفوز الإنسان بالأمرين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. ثالثا، على الداعي أن لا يستغرب تكذيب الناس له، فإن الناس قد كذبت المرسلين من قبله، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فإذا هذا التكذيب أمر حاصل في القديم والحديث، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يجتهد بالمواعظ المؤثرة التي تؤثر في الآخرين. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.